ما الله ما شيء عجيب جدا. ورجع مظفرا الى بلاد الاسلام، حتى قال ابو تمام: السيف اصدق انباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. الكتب الكتب مش عاوزين، كتب الصحراء والكهف ما نفعل امام سيف الله المسلول. السيف اصدق انباء من الكتب، اصدق خبرا من الكتب، كتب مش عاوزين. فالكهن هذا الذي يخبرك بالمغيبات معناه هو كاذب، استخدم الزينة واستخدموه. كون الكهن يصدق بعض الأحيان، طب ما بيصدق بعض الأحيان وبيكذب في البقية والأكثر، فلماذا نصدقه؟ ثم هل أمرنا أن نذهب إليه؟ لا، هو الإتيان إلى الكهن على ثلاث أحوال: واحد بيجيله ذهب إليه عايز يقيم عليه الحج، هذا قد يكون واجبا قد يكون مستحبا. أتى النبي عليه الصلاة والسلام ابن صياد، ابن صياد كاهن من كهان يهود، معنى في الحديث أنه أسلم، لكن جاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو يزمزم الشعوذة والسحر لاستغاثة بالجن، فقال اخسأ فلن تعدو قدرك. النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ممكن أنت تأتي الكاهن بنصيحته لإقامة الحجة، ها؟ لتوجيه، لبيان الشبهات التي عنده، لتحذير الناس. طيب هذا قد يكون واجبا قد يكون مستحبا، لكن أيضا لا يذهب إليه إلا رجل متمكن، مش أي واحد ربما يفتن فيكون فتنة للناس، هذا أمر. الأمر الثاني يأتيه مجرد إتيان لا لإقامة الحجة ولا ليصدقه، هذه كبيرة من الكبائر. لم تقبل له الصلاة 40 ليلة، وفي بعض الروايات 40 يوما. طب أتاه فصدقه، هذا كفر بالله العظيم. معنى يا أخوان كفر أكبر، فيختلف. فهنا يقول: كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، في إثبات هذا الحديث من الحديث أخذناه التي بعدها كونه يكذب مع 100 كذبة، والراجح قوله صلى الله عليه وسلم 100 كذبة، المراد ليست للتحديد وإنما هي للإيه؟ المبالغة. المبالغة لأنه أكثر من كده بيكذب، طول عمره بيكذب. معنى الراجح كما رجح الشيخ ابن عثيمين وغيره أن 100 كذبة المراد بها إيه؟ ليس للتحديد إنما هي للمبالغة. 17 أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة. طيب لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت إيه؟ من السماء. يعني هذا أيضا فتنة للناس، كون يقف على شيء من الوحي حق واحدة كلمة، أيضا فتنة لك، فتنة للآدميين، فتنة المخلوقين، فتنة. وإلا لم يشأ إلا لم يطلعهم على هذه الكلمة. 17 أنه لم يصدق طيب كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، أو يصدق كذبه التي بعدها قبول النفوس للباطل. كيف طيب كيف تعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟ ومعنى قبول النفوس للباطل أكثر النفوس، مش كل النفوس، ليس كل نفوس، يعني في نفوس صحيحة مستقيمة سليمة مؤمنة دينة لا تصدق بهذا أبدا ولا تعتبره. التي بعدها كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها، الناس يعملوا ايه؟ اعلانات، والله ده صدق في اليوم الفلاني، ها؟ ده قال ده فلان هيمرض، ده فلان هيموت، ده فلان سيكون فقيرا، ده صدق. 20 اثبات الصفات خلاف الاشعرية المعطلة. من اين اخذناه؟